بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، قال وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما استدل به المصنف عليه رحمة الله لأدلة ولقول من يقول بأن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، وهذا هو الصحيح أنها من فروض الأعيان. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، وقيل أن الرجل ماذا الأعمى هو عبد الله ابن أم ماذا مكتوم، وهو عمرو، اسمه ماذا عمرو. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه. هذا الحديث يعني يفيد أن العمى لا يعتبر ماذا عذرا، لا يعتبر عذرا في التخلف عن الإتيان إلى صلاة الجماعة. وهذا الإنسان قد يدرك الطريق، يعني يلتمس ماذا الطريق ويتلمس الطريق حتى يصل ماذا إلى المسجد، هذا ما في إشكال في حقه. أو إنسان قد لا يعرف ماذا الوصول إلى الطريق، أي الوصول إلى المسجد. ذكر الفقهاء أنه إذا كان عنده مال ويستطيع أن يستأجر ماذا رجلا فوجب عليه، لأن الإتيان إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة، ولأنه قد سمع ماذا النداء، واجب عليه أن يصلي في المسجد. ولا يتأتى هذا الواجب إلا بأن يدفع مالا حتى يقود ماذا إنسان إلى المسجد. فيقول الفقهاء أنه إذا كان عنده مال ولم يتيسر له الوصول إلى المسجد إلا بقائد بمال، أي يقوده بمقابل، يستأجر ماذا من يقوده إلى المسجد، وجب عليه مثله مثل ما مر معنا من الواجبات، وهي الطهارة تحضره، وما عنده ماء، والماء يباع ويستطيع أن يشتري الماء، قال الواجب أن يشتري الماء. وهكذا فيما يتعلق باللباس، وهكذا جعلوها قاعدة ماذا مضطردة، إذا كان الواجب يتوقف على مال والإنسان عنده قدرة مالية، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يدفع مال حتى يتحقق هذا الواجب، تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ الصلاة جماعة، ولا يتم إلا أن يستأجر الإنسان قائدا يقوده إلى المسجد، فما الواجب عليه؟ قالوا يدفع له مال حتى يوصل ماذا إلى المسجد. فهذا الرجل هو عبد الله ابن أم ماذا مكتوم، ابن أم ماذا مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يعني هو أعمى وليس له ماذا قائد ماذا يقوده ماذا إلى المسجد، رجل أعمى وما عنده من يقوده ماذا إلى المسجد، ما عنده من يقوده ماذا إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء رخص له، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اجتهد، ما في وحي، اجتهد وما في وحي. ثم بعد ذلك لما نزل ماذا الوحي دعاه، لما نزل الوحي ماذا دعاه، نظر إلى حاله وإذا به أعمى، وكذلك يعني ما عنده ماذا قائد يقوده ماذا إلى المسجد، ما عنده قائد يقوده ماذا إلى المسجد. وأيضا ربما ماذا يحول بينه وبين المسجد ماذا طرق، قد لا يتأتى لماذا؟ سلوك الطريق إلى المسجد، سلوك الطريق إلى المسجد. فذكر من حاله أنه رجل أعمى وما عنده من يقود ماذا إلى المسجد، ليس له قائد إلى المسجد. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ثم نزل الوحي. فلما نزل الوحي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره: تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب النداء، أي بأن يأتي إلى المسجد فيصلي ماذا؟ جماعة، يصلي ماذا؟ جماعة. فما دام أن الإنسان يسمع ماذا؟ النداء. سبحان الله، الإنسان يسمع ماذا؟ النداء، وليس ماذا بأعمى، وربما مجاور ماذا للمسجد، ثم لا يأتي المسجد، هذه من المصائب، يعني هذه تعتبر من المصائب. فهذا الرجل ذكر ماذا؟ عذره للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الوحي أنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد، إما بأن يعني يتعرف على الطريق بنفسه، وهذا لا إشكال فيه، أو يقود إنسان مجانا، أو يقود إنسان بمال إن كان عنده قدرة يدفع ماذا؟ مال. المهم أنه لابد أن يأتي إلى المسجد، لابد أن يأتي إلى المسجد. فهذا يدل يعني هذا من أدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد عينا، من أدلة وجوب الجماعة في المسجد ماذا؟ عينا. إذن هذا ينفي أنها من فروض الكفاية، وإلا فالكفاية قد تحصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وإذا قلنا أيضا أنها ماذا؟ من السنن، كان هذا الحديث ماذا؟ لا يكلف الله، لا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى بأن يأتي إلى المسجد، ولا شك أنها تحصل له أضرار وتعثرات ماذا في الطريق، لأنه أخبر أن ما عنده قائد، أخبر أن ما عنده قائد يقود ماذا إلى المسجد. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يسمع النداء فلا بد أن يأتي إلى المسجد، توفر له قائد أو لم يتوفر له. وهذا يعني ماذا؟ الإلزام بالإتيان إلى المسجد لا يمكن يكون مقابل يعني تحقيق نافلة، مقابل تحقيق ماذا؟ نافلة، فإن النافلة لا إلزام فيها، وهذه أيضا قد ربما يترتب عليها ماذا؟ ضرر في مجيئه ماذا إلى المسجد. فيدل على أن الصلاة جماعة في المسجد من فروض الأعيان، من فروض الأعيان. فما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. وذكر العلماء مبحثا فيما يتعلق بسماع النداء. سماع النداء المقصود به السماع المعتاد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من دون هذه المكبرات، كأن يؤذن أذانا يعني على سطح المسجد من دون المكبرات في يوم يعني ماذا معتدل ماذا الجو، حيث لا تذهب الرياح بالصوت يمنة ويسرة. فهذا هو المطلوب. فإذا كان الإنسان يسمع مثل هذا النداء فالواجب عليه أن يأتي إلى الصلاة. أما إذا كلفنا الإنسان بأنه لمجرد سماع النداء ولو كان مكبرات الصوت كان هذا فيه مشقة، فإن الإنسان قد يسمع النداء عبر مكبرات الصوت من مسافات ماذا؟ بعيدة جدا. ولهذا ذكر الفقهاء مسألة، وهو أن الإنسان إذا يعني ماذا إذا كان يعني ماذا في مكان يعني يسمع النداء من مكان بعيد، يعني مثل الميكروفونات هذه ومكبرات الصوت، فيسمع ماذا النداء وعنده قدرة، أي بمعنى يأخذ سيارته فيذهب فيصلي، يذهب ماذا فيصلي ولا مشقة ماذا عليه، فهل يجب عليه أن يذهب؟ قال الفقهاء: لا يجب عليه، مع أنه لا مشقة وعنده قدرة أن يذهب إلى المسجد، لكنه في حكم من لم يسمع النداء فلا يجب عليه، لكن يذهب لنفسه استحبابا هذا لا إشكال فيه، لكن وجوبا لا. هذا يقول الفقهاء، إلا فيما يتعلق بالنداء للجمعة، قالوا هذا يجب عليه أن يأتي، هذا يجب عليه. فيفرقون بين صلاة الجمعة وبين صلاة ماذا؟ الجماعة، بين صلاة الجمعة وبين صلاة ماذا؟ الجماعة. وهكذا لو كان إنسان مجاور ماذا للمسجد، لكن بسبب المصانع وكذلك يعني ماذا الأصوات قد لا يسمع النداء مع أنه بجانب المسجد، هل يلزمه الإتيان إلى المسجد؟ نقول نعم، لأنه في حكم من يسمع النداء لولا هذه الآلات، لولا هذه الآلات. أو هكذا قد يكون الرجل ماذا أصم ما يسمع لكنه مجاور للمسجد وفي حكم من يسمع ماذا النداء، فهذا الواجب عليه أن يأتي إلى المسجد. فليست المسألة متعلقة يعني ماذا بالسماع، إذا سمع أجاب وإذا لم يسمع لم يجب، لا، المقصود أنه إذا كان في حكم من يسمع فالواجب عليه أن يأتي إلى المسجد. فإن الإنسان قد يكون نائم أثناء أذان الأذان وقد يكون مجاور للمسجد أو يسكن أعلى المسجد فيكون نائم في أثناء الأذان ولم يسمع ماذا النداء. المقصود بالنداء الذي يعني يسمع ويجب على الإنسان إذا سمع أجاب ماذا، أجاب إلى الصلاة وذهب إلى الصلاة، ما كان من قبيل الأذان الذي هو خالي من هذه المكبرات، الخالي من هذه ماذا المكبرات، فمن سمعه وجب عليه الإتيان. طيب، هل هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر وهو ما جاء في الصحيح أيضا في البخاري وغيره من حديث عتبان أنه كان إماما لقومه، كان يصلي بقومه إماما، ولكنه حينما كان يذهب يجوز ماذا الوادي، أي فيقطع واديا فيذهب فيصلي بقومه ثم يرجع، هو رجل أعمى عتبان، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ماذا في بيته. اختلف العلماء لماذا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأراه مكانا يصلي ماذا فيه، أراه مكانا لأجل أن يصلي فيه أي لا يذهب إلى المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى له ماذا في مكان، فكان يصلي في مكانه، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ولم يرخص لعبد الله ابن أم مكتوم ورخص لعتبان. فذكر العلماء أشياء، من هذه الأشياء أن عبد الله ابن أم مكتوم كان رجلا قويا حتى أنه كان يحمل الراية في بعض الغزوات، وهو أعمى سبحان الله يحمل الراية في بعض ماذا الغزوات، وكان رجلا ماذا جلدا أي قويا، بخلاف ماذا عتبان، قيل هذا جمع من الجموع. والمعنى الثاني والجمع ماذا الثاني أن عتبان أراد أن يترخص في زمن نزول الأمطار والسيول الذي تحول بينه وبين المسجد الذي يذهب إليه، أما باقي الأيام ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، أما باقي الأيام ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يتخلف عن صلاة ماذا الجماعة، فإنه إذا كان يعني ماذا بينه وبين المسجد واد وتجري فيه المياه أيام ماذا الأمطار فيتعذر عليه الوصول إلى المسجد، فرخص له أن يصلي يعني ماذا يصلي يعني ماذا لنفسه ويجعل له مصلى في بيته، ويجعل له مصلى ماذا في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وإن كان يسمع ماذا النداء، وإن كان يسمع النداء. هذان جمعان بين الحديثين، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له. بقي عندنا من يعمل في بعض الدوائر الحكومية يعني يجعل لهم مكان مصلى صغير فيمنعونهم من الخروج للمسجد، مع أن المسجد قد يكون بجانب العمل ويسمعون ماذا النداء، وما عندهم مسجد في مكان العمل حيث كل بوابة مفتوحة من أراد أن يدخل فيصلي مع الجماعة، وإنما عندهم مصلى صغير في مكان العمل، فهل لهؤلاء أن يصلوا في هذا المصلى مع أن بجانبهم ماذا مسجد ويسمعون النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الشخص عبد الله ماذا ابن مكتوم، قال تسمع النداء، قال نعم، قال فأجب. قال العلماء هذا في التفصيل، إن كان صاحب العمل يمنعهم لأنه ربما يتعطل العمل أو يتخرب العمل أو يتضرر فيصلون في هذا المكان خشية أن يتعطل العمل أو يحصل ماذا عليه ماذا ضرر، قالوا هذا لا حرج أن يجعلوا مصلى فيصلون ماذا فيه، أما إذا كان لغير ما عذر فلا، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد لأنه يسمع النداء. والحديث على عمومي، والحديث ماذا على عمومي، هذه حالة ذكرها بعض ماذا العلماء، ذكرها بعض ماذا العلماء. فالشاهد أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب، من سمع النداء وجب عليه أن يجيب، فما عذر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى وليس له قائد يقوده ماذا؟ إلى المسجد، ليس له قائد يقوده ماذا؟ إلى المسجد. هذا من أدلة من يقول أن صلاة الجماعة في المسجد من فروض الأعيان. ومر معنا التنبيه أن الإنسان لو صلى جماعة في بيته أو في عمله أو في سوقه، هل هذا يكفي؟ لا، ليست المقصود الجماعة، المقصود جماعة المسجد، المقصود جماعة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى المساجد، يقول عبد الله بن مسعود: وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين وهكذا لا يتخلف عنها. ماذا يعنون بهذه الأدلة؟ يعنون بها المسجد. وإلا سهل على الإنسان أن يصلي في بيته مع أهله وأولاده وتعطلت المساجد، هذا ليس بصحيح، بل الواجب الذهاب إلى المسجد الذي ينادى فيه للصلوات الخمس، الذي ينادى فيه للصلوات الخمس. أما الصلاة جماعة في سوقه أو في بيته فإنه يأثم أولا، والأمر الثاني لا يتحصل على أجر الجماعة وعلى فضل ماذا؟ الجماعة. بارك الله فيك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، يعني اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه من قول عبد الله بن عباس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيه على شعبة بن الحجاج، الخلاف فيه على شعبة ماذا؟ ابن الحجاج. فالذين رووا عن شعبة ماذا؟ بن الحجاج عن عبد الله بن عباس من قوله هم جماعة نحو الخمسة أو الستة، نحو الخمسة أو الستة. الأول وهب يعني ماذا؟ ابن جرير، وهب ابن جرير هذا الأول، وهكذا حفص بن عمر، وهكذا الثالث سليمان بن حرب، وهكذا الرابع وكيع بن الجراح، وهكذا الخامس علي بن الجعد. هؤلاء يروون عن الزهري إلى آخره من قول عبد الله بن عباس. ويأتي هشيم بن بشير فيرويه عن شعبة من الحجاج مرفوعا، فالراجح أنه موقوف، أي من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. هذا من الأدلة التي استدل بها ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على أن صلاة الجماعة من شروط صحة الصلاة، أن الصلاة في جماعة في المسجد من شروط صحة الصلاة، فلو صلى في بيته لا تصح صلاته، ووجب عليه أن يذهب إلى المسجد يلتمس جماعة، أن يذهب إلى المسجد يلتمس ماذا؟ جماعة. هذا مذهب عبد الله بن عباس كما تراه، واختار ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول لبعض الأحناف ورواية الإمام أحمد، يرون أن الصلاة جماعة في المسجد من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. ومعنى ذلك أنه إذا صلى في غير المسجد وإن كان جماعة، وإن كان ماذا؟ جماعة، فإن هذه الصلاة ماذا؟ لا تصح منه. متى يصح هذه الصلاة؟ قالوا يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد فيصلي جماعة في المسجد. وكيف تعاملوا مع حديث وهو أول الأحاديث في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرد أو للفذ صلاة، يعني جعل لهم ماذا؟ صلاة، مع أنه ما صلى مع الجماعة. قابل النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفرد وبين صلاة الجماعة، فجعل لي يعني من صلى ماذا؟ فردا صلاة، أي جعل له درجة واحدة وجزءا ماذا؟ واحد. فلو كانت باطلة ما صحت منه هذه الصلاة، ما صحت منه هذه ماذا؟ الصلاة. والحديث يدل على أنها صحت منه ماذا؟ الصلاة. كيف تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مع هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث في حق المعذور، هذا الحديث يعني تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة أو 25 جزءا، قال هذا محمول على المعذور، هذا محمول على رجل ماذا؟ معذور. لو كان هذا الحديث محمول على رجل ماذا؟ معذور، لكان لهذا الرجل 27 درجة. لماذا؟ لحديث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما، أي تحسب له 27 درجة، تحسب له ماذا؟ 27 درجة، ولا تحسب له ماذا؟ درجة ماذا؟ واحدة، خاصة إذا كان ممن يداوم على الصلاة فحصل له عذر منعه من الإتيان إلى صلاة الجماعة في المسجد. فهذا القول كما ترى فيه ضعف، هذا القول كما ترى فيه ضعف. على كل أن الحديث أول موقوف على عبد الله بن عباس، تعتبر فتوى لعبد الله بن عباس، وافقوا عليها ماذا؟ جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والراجح أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، من فروض الأعيان، بمعنى لو تخلف إنسان عنها صحت مع الإثم، لو تخلف إنسان عنها وتخلف لغير ما عذر صحت منه، ولكنه ماذا؟ آثم، ولكنه ماذا؟ آثم. وهذا القول مر يعني ماذا ترجيحه؟ أفضل الله حسنا. قال رحمه الله: وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث صحيح، أخرجه الشيخ مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند، صح الشيخ الألباني، وهو صحيح ظاهر وماذا؟ الصحة. وهو يعني يقول عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلاة في حجة الوداع، كانت هذه الصلاة في حجة الوداع في السنة العاشرة في مسجد الخيف، في مسجد ماذا؟ الخيف. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى في هذا المسجد صلاة الفجر، فلما سلم من صلاته وإذا به ينظر يعني ماذا؟ برجلين في آخر المسجد لم يصليا، فهذه في صلاة ماذا؟ الصبح. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، أي لم يصليا مع الجماعة، لم يصليا مع الجماعة، فدعا بهما، يعني دعا بهما بمعنى أرسل من يدعو هذين الرجلين. نعم، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، جمع فريصة، وهي يقولون اللحم الذي يكون بين الجم وبين الكتف. الإنسان إذا خاف ترتعش، تجد لها حركة، الإنسان إذا خاف أو فزع هذه اللحمة التي تكون بين الكتف وبين الجم، بين كتف الشيء، بين كتف يعني ماذا؟ الآدمي أو الدابة، وبين الجم، يعني تجد لها حركة، تجد لها ماذا؟ حركة. قال: ترعد فرائصهما. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا؟ يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ماذا؟ هيبة، يهاب أبو بكر ويهاب عمر إجلالا واحتراما وتقديرا وتبجيلا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض الصحابة، أظن هذا عبد الله بن عمر أو عمر بن العاص، لو قيل لي صف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استطعت أن أصفه. والسبب أنه ما كان يعني الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه ما يتأمل فيه، ما يرفع يعني بصر حتى ينظر إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لصفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استطعت أن أصفه، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا إليه ويتأمل ماذا فيه. فجيء بهما فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ نحن صلينا في جماعة وأنتم يعني ظاهركما أنكما لم تصليا معنا. قال: قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعل، أي لا تعود إلى هذا الفعل، لا تعود إلى هذا الفعل. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث وهو ما يتعلق، يعني مر معنا الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا من الأدلة الذي استدل بها ماذا بعض العلماء، أن صلاة الجماعة ما تجب. هذا من الأدلة الذي مرت معنا أن صلاة الجماعة لا تجب على الإنسان. والدليل قالوا هذه صلوا ماذا في رحالهم، أي في بيوتهم في أماكنهم، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءوا إلى المسجد، المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة، المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة، صلى في رحله أي في مكانه، كانوا في أيام الحج في منى، فنزل في مكان فصلى في نفس المكان، صلى ماذا في مكانه، ولم يأتي إلى المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمر معنا أن هذه تعتبر ماذا من قضايا الأعيان. لماذا؟ لأنه مر معنا الأدلة يعني شبه ماذا القطعية التي تدل على أن صلاة الجماعة في المسجد من فروض الأعيان. حديث أهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق، حديث ماذا الأعمى هل تسمع النداء، إلى آخر الأدلة الذي مرت معنا الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. إذن هذه أدلة قوية صريحة لا إشكال فيها. فلما يأتي عندك مشكل، يأتي عندك ماذا مشكل يتنافى مع أدلة ماذا وجوب الصلاة في جماعة في المسجد، وهو حمال لوجوه، حمال أي هذا الحديث لوجوه، ما هي هذه الوجوه؟ لأن قضية عين، لأن قضية من قضايا الأعيان، قضية من قضايا ماذا الأعيان. وهذه القضية من قضايا الأعيان يرد عليه احتمالات، احتمال أن القوم ما كانوا يدركون، لأنه كما تعرفون في حجة الوداع حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20,000 كما يقول جابر بن عبد الله. من أين تجمعوا؟ الذي خرجوا من المدينة قلة، لكن في أثناء طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي من مكة إلى المدينة من القرى والبوادي اجتمعوا معه، حتى اجتمع في منى أو في عرفة نحو 20,000 يقول جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا يتأسوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يتأسوا ماذا بفعله. فقالوا الاحتمال الأول أن هؤلاء ما كانوا يعلمون أن صلاة الجماعة واجبة مع الإمام في المسجد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال ماذا الثاني؟ أنهما لم يسمع النداء، أنكم تعرفون أنه لما يأتي الحجيج إلى منى يتفرقون في الشعاب وفي الوديان، هذا يجلس هنا وهذا يجلس هنا، وهذا إلى الآن تجد أن كل جماعة من الناس يصلي يؤذنون ماذا في نفس المخيم، يؤذنون في نفس ماذا المخيم فيصلون في أماكنهم. أو احتمال أنهم ما جاءوا إلا بعد انقضاء الصلاة، أو نعم لا الاحتمال الثالث صليا لاحتمال أنهم لا يدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصادف أنهم أدركوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة. إذن هذه قضية عين، فقضايا الأعيان ما تدفع بها الأدلة، قضايا الأعيان الذي فيها احتمالات لا تدفع بها الأدلة الصريحة على إيجاب صلاة ماذا الجماعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما إذا صليا في أماكنهما. قد يصلي الإنسان جماعة في مسجد ثم يأتي إلى مسجد آخر وما إلى الآن ما صلوا، فتقام الجماعة، لا يصلح أنهم يصلون وأنت لا تصلي. طيب، وقد يصلي الإنسان يحصل له ماذا، قد يكون بعيد في منأى يعني ما يسمع النداء فيصلي في بيته، فيأتي إلى مسجد من المساجد أقيمت فيه الصلاة، هذا أيضا من صور هذه المسألة، من صور هذه المسألة. الشاهد أنه يأتي إلى مسجد أقيمت فيه الجماعة أو ستقام فيه الجماعة، أقيمت فيه الجماعة أو ستقام فيه الجماعة. أما كون الإنسان ينزل إلى مكان ما هو مسجد، إما إلى السوق وإما إلى بيت وإما إلى استراحة أو مكان عمل فيه قد جماعة، هذا ما يلزمه أن يصلي معهم، لكن الأمر يتعلق بالمسجد، الأمر يتعلق ماذا بالمسجد. صليت في مسجد ثم أتيت إلى هذا المسجد وأقيمت فيه الجماعة، أو صلى الإنسان في بيته لأنه لم يسمع النداء في منأى وبعد عن هذا المسجد، فجاء إلى مسجد من المساجد وأقيمت فيه صلاة الجماعة، فما الواجب؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي. بأن يصلي. لماذا يصلي مع أنه ما قد صلى؟ والفرض هو الأول والثاني هي النافلة. الأولى هي الفرض هذا بالإجماع، والثاني هي ماذا؟ النافلة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم ماذا؟ نافلة. فلماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالصلاة؟ ذكروا حكم. الحكمة ماذا؟ الأولى أنه يساء بهم الظن الذي ينظر إلى هؤلاء الجماعة صلوا هؤلاء ما صلوا، ماذا يحصل ماذا في باله وفي ظنه؟ أن هذا لم يصلي، أن هذا لم يصلي، فيساء به الظن ويوقع ماذا؟ ويقع ماذا في عرضه؟ يقع الناس في عرضه، يتكلمون عليه، يتكلمون عليه ويساء به ماذا؟ الظن. الحكمة من الحكم أيضا أن هذا مدعاه لأهل الكسل، فلما يرون أن فلانا ما صلى أو يدعي، نعم يرون أن فلان يدعي بأنه صلى، أهل الكسل الذين ما صلوا يقول نحن صلينا، فيكون عذر للمتكاسلين عن الصلاة، يكون عذرا للمتكاسلين ماذا عن الصلاة. لأجل هذين المعنيين أو هذه المعاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في مسجد من المساجد أو في مكان من الأمكنة ثم جاء إلى مسجد أقيمت فيه الجماعة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصلي معهم حتى تكون له نافلة، وتلك التي صلى هي الفريضة، وتلك هي ماذا؟ الفريضة. وهذا سبحان الله أحيانا وإن لم يدخل الإنسان المسجد، أحيانا تصلي في بعض المساجد يعني يؤذن المؤذن فيقيمون الصلاة مباشرة، فربما تصلي معهم، تنتهي من الصلاة وتخرج من المسجد فتمر بمسجد أقيمت فيه الصلاة إلى الآن هم ما صلوا، فإذا مرت بهذا المسجد ولم تدخل تصلي ماذا سيقول أهل السوق؟ يقول انظروا إلى هذا المطوع كيف ما يصلي الناس في جماعة سيدخل المسجد، سيسوون بك الظن مع أنك صليت في مسجد وخرجت، لكن ذاك المسجد بكر بالصلاة وخرجت تريد أن تنطلق إلى مكان آخر، وصادف أنك تأتي إلى مسجد أقيمت فيه الصلاة تكون تمشي بجانبه، فالناس يسارعون يدخلون المسجد من أجل صلاة الجماعة ويرون هذا الإنسان ما يصلي، إيش ما يصلي هذا؟ فيساء بك الظن أيضا حتى وإن لم يدخل الإنسان إلى المسجد، حتى وإن لم يدخل الإنسان إلى المسجد، فكيف إذا دخل إلى المسجد وجلس ولم يصلي؟ يقول هذا ما يصلي، هذا ما يصلي، هذا تارك ماذا لي الصلاة. لأجل هذا المعنى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي فترة كفريضة وهذه نافلة. وهذا الحديث عام في كل صلاة، لا تستثنى صلاة ولو كانت من الصلوات الذي الصلاة بعدها فيه نهي كالعصر والفجر، وهذه الصلاة هي في صلاة الفجر، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر يعني نظر إليهما فأمرهما أن يصليا فإنها لهما ماذا؟ نافلة. معنى ذلك أن هذه الصلاة التي ستصلى نفلا بعد الصلاة كانوا ماذا صلوها ماذا فرضا فتكون في وقت النهي، فإن هذا من ذوات الأسباب ولا يؤثر. لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أن بعد صلاة الفجر وقد صلوا، وهو القائل من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر، مع هذا أمرهم بالصلاة، أمرهم ماذا بالصلاة. فعلى هذا سواء كان هذا الوقت وقت نهي أو لم يكن ماذا وقت نهي، ولو كان الصلاة ماذا المغرب، لو صلى الإنسان صلاة المغرب ماذا في مكانه ثم جاء إلى مسجد، وها هنا ذكروا إشكال أن صلاة المغرب يعني تتحول من يعني ماذا من وتر إلى شفع أنها ثلاثا، فإذا صلىها ثلاثا أصبحت ستا، فقالوا تحولت من يعني ماذا من فرد إلى شفع، من فرد ماذا إلى شفع. قال العلماء تلك صلاة منفصلة ما لها علاقة، وهذه صلاة ماذا منفصلة، فيبقى الحديث على عمومه. طيب لو أن هذا الإنسان دخل المسجد وهم في الركعة الأخيرة صلاة العشاء مثلا، صلاة العشاء الركعة الأخيرة، هل يسلم معهم مباشرة؟ نقول لا، صلي صلاة العشاء كاملة، تصلي صلاة العشاء كاملة، تصلي صلاة العشاء ماذا كاملة. فهذا هو ظاهر ماذا الأحاديث، هذا هو ظاهر ماذا الأحاديث. فالحديث هذا يتعلق بهذا الباب، أن الإنسان لو صلى جماعة ثم جاء إلى مسجد فلم يصلوا صلى معهم، الأولى فرض والثانية نفل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. الذي في الصحيحين بغير هذا اللفظ في اختصار، الذي في الصحيحين بغير هذا ماذا؟ اللفظ، والمخرج واحد، والمخرج هو أبو هريرة راوي ماذا؟ الحديث، وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا؟ أجمعين، انتهى الحديث. هذا في الصحيحين، لكن هذا في سنن أبي داود، هذا في سنن ماذا؟ أبي داود. طيب ما حاله مع هذه الزيادات؟ وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال ولا تكبروا، لأن هذه زيادات، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركع، ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. هذه الزيادات هذه من طريق مصعب ابن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه الرواية من طريق مصعب ابن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة، ظاهرها الحسن، ظاهرها ماذا؟ الحسن، لكنه خالف من؟ الأعمش والسهيل، وهكذا زيد بن أسلم خالفه ثلاثة في أبي صالح، ثلاثة يخالفون محمد مصعب بن محمد، ثلاثة يخالفون مصعب بن محمد في أبي صالح، وهو ذكوان السمان. قال يعني ماذا؟ خالفه ماذا؟ الأعمش والسهيل وزيد بن أسلم. سهيل هو ابن أبي صالح، ولد أبي صالح، إذن الأعمش وسهيل بن أبي صالح وزيد بن أسلم عن أبي هريرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، من دون هذه الزيادات، من دون هذه الزيادات. إذن ما حكم هذه الزيادات؟ شادة، حكم هذه الزيادات شادة، لأن المخرج واحد وهو أبو صالح، اختلفوا عليه ما بين من يزيد في هذا الحديث كما في سنن أبي داود، وما بين من لا يأتي بهذه الزوايد كما في الصحيحين من حديث الجماعة الذين يروون عن أبي صالح. فهذا الحديث شاد، أو هذه الزيادات شادة، ولفظ الصحيحين على خلاف هذا اللفظ المطول، لفظ الصحيحين على خلاف هذا اللفظ المطول. لكن ننظر بعد ذلك، هل هذه الألفاظ تخالف لفظ الصحيحين أو لا تخالف لفظ ماذا؟ الصحيحين. فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا؟ به. قال: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر ماذا؟ كبروا، أي إذا كبر لتكبيرة ماذا؟ الإحرام، فكبروا. قال: ولا تكبروا حتى يكبر، لا تكبروا بمعنى لا تسبقون ماذا؟ بالتكبير، حتى يكبر، أي فإذا كبر فكبروا. إذن هل يختلف عن اللفظ الأول؟ فإذا كبر فكبروا، هذا لفظ صحيحين، فإذا كبر فكبروا. اللفظ الثاني ولا تكبروا، أي بمعنى لا تسبقون ماذا؟ بالتكبير. ثم قال حتى يكبر، فإذا كبر فكبروا. هل اللفظ الأول يفيد معنى اللفظ الثاني؟ معنى يا أخوان، ها؟ لا تكبروا وكبروا، قال لهم لا تكبروا ثم قال لهم كبروا، ها؟ إنشائية. كيف؟ إنشائية الثانية. لا أنا قصدي المعنى، المعنى هل يختلف المعنى؟ هل اللفظ الأول أدى المعنيين؟ ها؟ إذا كبر فكبروا، ها؟ كيف؟ إذا كبر فكبروا، أين المعنيان فيه؟ أننا لا نكبر قبله، وإنما نكبر بعده، بعد أن يكبر، ها؟ كيف؟ تدل على التعقيب، أي أن تكبيرنا بعد تكبير الإمام. طيب وأين الذي أننا لا نكبر قبله؟ هذا الآن نكبر بعده. ولا تكبروا حتى يكبر، هذا اللفظ الثاني في الفاء، واللفظ الأول لا تكبروا إيش قال فيه؟ كيف؟ نعم نعم، لكن يعني سبقه الآن، الآن عندنا هذا اللفظ، فإذا كبر فكبروا، قلنا يحتمل المعنيين لأن عندنا الثاني أفصح المعنيين، لا تكبروا حتى يكبر، لا تكبروا أي لا تسبقونا حتى يكبر، فإذا كبر معنى كبروا. هل اللفظ الأول إذا كبر كبروا يأتي على المعنيين؟ إذا كبر، فإذا كبر فكبروا. متى نكبر؟ بعد أن يكبر. وماذا نستفيد؟ أننا لا نكبر قبل أن يكبر، صح ولا لا؟ إذن يؤدي نفس المعنى، يؤدي نفس المعنى، يؤدي نفس ماذا المعنى. ولهذا بعض العلماء يذكرون في مثل هذه يعني ما يتعلم مسائل الشذوذ، قالوا إذا لم يختلف المعنى ما يحكم عليه بالشذوذ، لأنه لا تنافي. إذا لم يختلف المعنى لا يحكم عليه بالشذوذ لأنه يؤدي نفس المعنى، لكن المعنى الثاني على سبيل البسط والوضوح، والأول على سبيل يعني اللزوم، يعني دلالة التزام من حيث، لكن الثاني دلالة مطابقة، لا تكبر ثم كبر إذا كبر. فالثاني يعني أوضح ماذا من الأول، وإلا فهو يؤدي معنى الأول، يؤدي معنى الأول. طيب هذا الحديث اشتمل على جمل هذا الحديث، وباقي الجمل كالجملة الأولى، باقي الجمل يعني ماذا كالجملة ماذا الأولى. طيب ما يتعلق إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، فجاء في صحيح الإمام البخاري قال فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا ماذا عليه، أي لا تخالفوا الإمام. وحال المؤتم مع الإمام على أربع أحوال، حال المؤتم مع الإمام على أربع أحوال: المسابقة، وكذلك الموافقة، وكذلك يعني ماذا التأخر، وكذلك المتابعة. حال المؤتم مع الإمام على أربعة ماذا أحوال. نأتي على الحالة الأولى وهي مسابقة المؤتم للإمام، مسابقة المؤتم للإمام. نأتي على أول يعني ماذا ألفاظ هذه الصلاة، وهو إذا سبق في تكبير في الإحرام، كبر المؤتم قبل أن يكبر الإمام، كبر المؤتم قبل أن يكبر ماذا الإمام. ما حكم صلاة المؤتم الآن؟ باطلة، لم تنعقد، لأنه كبر قبل الإمام، وهذا لا إشكال ماذا فيه، هذه الصورة الأولى لا إشكال فيه. إذن المسابقة بتكبيرة الإحرام يسبق المؤتم الإمام بتكبيرة الإحرام من عقدت صلاة ماذا المؤتم. الحالة الذي بعدها وهو أن يسابقه إلى الركن، يعني ما يتعلق إلى الركوع، إلى ماذا؟ إلى الركوع أو إلى السجود، إما إلى سجدة وإما إلى الركوع كالمثال، يعني إلى باقي الأركان، يعني يقص عليها باقي الأركان، إما أن يرفع قبله وإما أن يعني يركع قبله، يرفع من الركوع قبله، أو كذلك يعني ماذا يركع قبل إمامه، أو يرفع قبل ماذا إمامه، يرفع ماذا قبل إمامه. هذه تعتبر مسابقة فيما يتعلق بالنزول إلى الأركان أو الارتفاع من الأركان. فهذه على صورتين: الصورة الأولى أن يكون ساهيا أو ناسيا، ما عرف ولا درى إلا بعد أن كبر للركوع قبل الإمام، ما الواجب عليه إذا ذكر؟ يرجع، يرجع بلا إشكال، يرجع إلى مكانه حتى يتابع الإمام. طيب إذا حصل بأنه ركع ثم تذكر أنه سبق الإمام، قال نكمل حتى يأتي الإمام، نبقى في الركوع حتى يأتي إلينا الإمام، ما صح صلاته، بطل صلاته. فما الواجب عليه إذا كان ناسيا؟ رجع، الواجب عليه أن يرجع. الصورة الثانية إذا تعمد أن يركع قبل الإمام، ما حكم صلاته؟ باطلة، حكم صلاته ماذا؟ باطلة، وقص عليها باقي الأركان. هذا السبق إلى أي شيء؟ إلى الأركان، هذا هو السبق إلى الأركان. إذن السبق إلى تكبيرة الإحرام ما في إشكال، من عقدت صلاته، والسبق إلى الأركان على حالين: إما أن يكون ساهيا يرجع، وإما أن يكون ماذا متعمدا فتبطل ماذا صلاته. والسبق إلى تكبيرة الإحرام نستطيع أن نجعله على حالين: ساهيا من عقد صلاته، هو ليس بآثم لكن من عقد صلاته، سواء كان ساهيا أو متعمدا من عقدت ماذا صلاته في هذه ماذا الحالة. فهذا هو ما يتعلق بالسبق إلى الأركان، بالسبق ماذا إلى الأركان. لكن السبق إلى باقي الأقوال يعني كأن يسبقوا في فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب قبل الإمام، هذه ما لها علاقة، ما يقال أن الصلاة تبطل، لا يقال أن الصلاة تبطل، وإنما المقصود مسابقة الإمام في الأفعال الظاهرة، مسابقة الإمام في الأفعال الظاهرة هذا هو ماذا؟ الممنوع. أما ما يتعلق بالأقوال كأن يسبح قبله وهكذا إلى آخره فهذا لا يدخل معنا. إذن انتهينا من القسم الأول وهي ما يتعلق بالمسابقة، ما يتعلق ماذا بالمسابقة. القسم الثاني فيما يتعلق بالموافقة، ما يتعلق بالموافقة يوافق الإمام أي يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، الله أكبر، إمام مؤتم نفس الصوت، نقول من عقد صلاته هذا المؤتم لم تنعقد ماذا صلاته، بل لو كبر مع الإمام قبل أن ينتهي الإمام من الحرف الأخير وهو الراء أكبر، قبل أن ينتهي من الراء وإذا بالمؤتم قد كبر، نقول من عقدت صلاته فلا بد أن ينتهي. لماذا؟ ظاهر الحديث، فإذا كبر أي انتهى من التكبير، انتهى من التكبير فكبر. أما يأتي عليه يكبر وما زال الإمام في الحروف الأخيرة أو في الحرف الأخير من عقدت ماذا صلاته. إذن الموافقة في تكبير في الإحرام لا تنعقد مع حصل تعمد أو لم يتعمد. الصورة الثانية الموافقة في باقي الأركان، يوافق في الركوع وهكذا في السجود والاعتدال منه. قال العلماء هذه الصلاة صحيحة، الصلاة ها هنا صحيحة ولا تبطل، لكن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ولا تركعه حتى يركع، أي حتى يعني ماذا يستقر في الركوع، أي حتى يكون راكعا حين تنطلق إلى الركوع. لكن إذا وافقت في الركوع وافقت ماذا في الرفع يعني تدخل في إما نقول أنه ارتكب محرما على من يقول بأنك فإذا ركع فاركعوا على أنه واجب فأنت خالفت الواجب فتكون آثم على هذا، وإما أن يكون من قبيل المكروه كما يقول الجمهور فأنت ارتكبت مكروها، ولكنهم في الأخير يتفقون على أن الصلاة صحيحة بالموافقة، الصلاة ماذا صحيحة ولا إشكال. كم صورة الآن عندنا؟ مسابقة وموافقة، بقي عندنا الآن ماذا؟ ها؟ نبقى ما يتعلق بالتأخر، استأتي المتابعة، ما يتعلق بالتأخر عن الإمام، يتأخر ماذا عن الإمام. الإمام قائم كبر قرأ فاتحة الكتاب وإذا به يركع ويرفع من الركوع وصاحبنا ما زال في القيام، تأخر عن الإمام، نقول هذا على حالين، إما أن يكون عمدا بطل صلاته ما في إشكال، وإما أن يكون ساهيا ما الواجب عليه؟ يقرأ فاتحة الكتاب ويركع وإن رفع الإمام. هذه مرت معنا الصورة ولا ما؟ هذه الصورة مرت معنا في التأخر على الإمام، إن كان ساهيا يلحق الإمام، وإن كان متعمدا بطلت ماذا صلاته. متى تبطل صلاته؟ إذا حصل بأن الإمام رفع ولم يركع، يعني ركع الإمام ويتعمد والإمام راكع وهو قائم، فنقول إذا أدركه وما زال في الركوع ما في إشكال، ويكون خالف ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمتابعة، إذا ركع فاركعوا، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالتأخر عن الإمام، فإذا تأخر بعد أن يرفع الإمام ركع ورفع ويتعمد بطل صلاته، فإذا ركع وتأخر عنه وأدرك في آخر الركوع نقول أدرك معه، أدرك ماذا معه، وهو بين الكراهة وبين التحريم باعتبار أن المتابعة واجبة، باعتبار أن المتابعة ماذا واجبة في هذه الحالة. هذه الحالة كم؟ الثالثة، وهي ما يتعلق بالتأخر عن الإمام، تأخر عن الإمام. الحالة الرابعة وهي المتابعة للإمام، وهو هذا الحديث، وهو هذا الحديث في تكبيرة الإحرام ما في إشكال حتى ينتهي من تكبيرة الإحرام، بعد أن ينتهي من آخر حرف من تكبيرة الإحرام ظاهر الأحاديث أنك تكبر مباشرة ولا تتأخر، لا تتأخر ماذا عنه، هو ظاهر الحديث أنه قال فإذا كبر فالذي تفيد يعني ماذا الترتيب وتفيد التعقيب، تفيد الترتيب وتفيد ماذا التعقيب مباشرة أنه يكبر، وهذه هي المتابعة، وهذه هي ماذا المتابعة. في باقي الأركان حتى يصل إلى الركن لا تحني ظهرك، يعني ركع الإمام بعض الناس ينزل مع الإمام وقليل يتقدم الإمام قليل وهذا بعده مباشرة، نقول لا هذا خلاف السنة، فإذا ركع أي ركع وصل إلى الركوع حين تنطلق أنت من القيام إلى الركوع، وتجعل هذه قاعدة في كل الأركان نزولا وقياما، نزولا وقياما، لحديث من البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، بمعنى حتى يصل إلى الركن، وصل إلى الركن حين تنطلق، حين ماذا تنطلق، وهذه هي المتابعة، وهذه المتابعة. هذا الحديث فيما يتعلق إنما جعل الإمام ليؤتم به، ظاهر هذا الحديث أنه يتعلق بالأفعال الظاهرة الذي تختلف بها الهيئة، الذي تختلف بها ماذا؟ الهيئة. لكن إذا كان الإمام يعني ما يرفع يديه وأنت ترفع، هل هذا فيه مخالفة للإمام؟ قال العلماء لا، ليست هذه من قبيل المخالفة، لأن هذه اليد تابعة لجسم الإنسان، يعني ما لها علاقة، ما لها علاقة. فكون الإنسان يرفع يديه والإمام لا يرفع، يرفع إصبعه والإمام لا يرفع، هذه لا تدخل في هذا المبحث، هذه لا تدخل في هذا ماذا المبحث. بقي عندنا يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل يؤتم به ظاهرا وباطنا؟ بمعنى لو أن الإمام يصلي صلاة العصر وأنت ما صلي صلاة الظهر فتنوي أن تصلي صلاة الظهر خلفه، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ أو أن الحديث أيضا يشمل هذه المسألة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض العلماء يقول لابد من اتحاد النيتين، لابد من اتحاد النيتين، يصلي ظهر هذا يصلي ظهر، أما هذا يصلي العصر وأنت تصلي ظهر، قالوا فهذا لا يصلح، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، اختلفت النيات. ولهذا كان معاذ يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض فيرجع فيصلي بقومه نفلا وهم يصلون هذا فرضا، فاختلاف النيات هذا الحديث ما يعنيها، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد ذكر فيما نأتم بالإمام قال فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركعوا، فالمقصود هذا. بقي مسألة أخيرة جاء في ماذا في لفظ ماذا الحديث، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا أجمعين، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا أجمعين. طيب ما يتعلق بالفرض، إذا كان الإمام يعني مريض ما يستطيع أن يصلي قائما فصلى ابتداء قاعدا، فصلى ابتداء قاعدا، والمؤتم خلفه يستطيع أن يصلي قائما ما عنده مرض وما عنده عذر، هل يجب عليه أو يستحب له أن يصلي خلف الإمام قاعدا؟ أي بمعنى هل يجب عليه أن يصلي خلف الإمام قاعدا أو أن الأمر على سبيل الاستحباب، أو أن الأمر على سبيل الاستحباب، الأمر على سبيل الإيجاب. والدليل على ذلك ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا فجاء الصحابة فأتموا به وهو يصلي قاعد، فصلوا ماذا قياما، فأشار إليهم، أشار إليهم أن اقعدوا، ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس ماذا والروم يقومون على أسقفتهم، أي على ملوكهم ورؤسائهم، فهذا يعني لا يصلح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود. فلهذا يقول العلماء أن للإمام، أن للإمام حالتين، الحالة الأولى إذا صلى ابتداء قاعدا في الفرض الواجب أن تصلي خلف قاعدا، أن تصلي خلف ماذا قاعدا، لكن إذا جاء وقت السجود فتسجد، لأن هذا ما يخالف ماذا الهيئة ولا يخالف ماذا الكيفية، وهذا المبحث يعني. وإذا صلى الإمام أي طرأ عليه طارئ فقعد فصلى قاعدا، الواجب أن تبقى واقفا. لماذا؟ حادثتان حصلتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحادثة الأولى التي ذكرناها، والحادثة الذي يعني تقابل هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته تقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الصلاة يصلي قائم أبو بكر، فقعد يعني ماذا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر ماذا الصديق وكان واقف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بهم وأبو بكر قائم لم يقعد، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما قال لهم تلك الكلمة الذي قالها في تلك ماذا الصلاة. فلهذا الإمام أحمد يقول يفرق بين الحادثتين، فإذا صلى الإمام ابتداء قاعدا الواجب أن تصلي خلف قاعدا، ما الدليل؟ هذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا طرأ عليه فتبقى على قيامك، وإذا طرأ عليه تبقى ماذا على قيامك. فيه أن متابعة الإمام أكد، قد يقول قائل هذا فعل متأخر وهذا فعل متقدم، فنقول لعله من قبيل المنسوخ، متى يلجأ إلى النسخ؟ إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع لجأنا إلى النسخ، وأما إذا لم يتعذر الجمع فلا نلجأ إلى النسخ، فنقول هذه حادثة وهذه حادثة، وهذه تدل على حال معين وهذه تدل على حال ماذا معين، فيبقى الحديث على عمومه، يبقى الحديث ماذا على عمومه، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. أما ما ترى من شروط الفقهاء أن يكون إمام الحي وأن يكون العذر دائم، يعني ماذا يعني عارض لا دائم، وذكروا شروط لا دليل عليها. من أين أخذوها؟ أولا أن يكون إمام حي، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسجد. والأمر الثاني أن يكون هذا العذر طرأ، ما يكون دائم، صلي بنا 5 سنوات وهو قاعد، قالوا لا، لابد يكون هذا الشيء طرأ على الإمام. أما من كان عنده حالة كما يقال ميؤوس منها، سيصلي دائما الدهر قاعدا، هذا لا يصلى خلف قاعدا. فتجد أن الفقهاء يعني ذكروا أشياء وتقييدات لا دليل عليها، والحديث على عمومه، الحديث على عمومه. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا أجمعين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا السبب. والحديث هذا كما قلنا تحته مباحث ماذا كثيرة، تحت هذا الحديث مباحث كثيرة جدا. طيب نقف عند هذا الحديث. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك نص في تأخير أذان العشاء؟ كيف؟ هل هناك نص في تأخير أذان العشاء؟ لا إله إلا الله. أين مر معنا هذا؟ في باب ماذا؟ باب المواقيت وفي باب الأذان، صح ولا لا؟ مر معنا في موضعين. ما هو الموضع، ما هو الذي مر معنا؟ ايش الحديث؟ ها؟ صلاة العشاء. ايش في ان النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء واخر الاذان؟ ها؟ لولا ان اشق على امتي اذا كان هذا وقتها، خرج بعد ان ذهب عامة الليل. بعد ان ذهب عامة الليل. وهكذا كان اذا راهم اجتمعوا في صلاة العشاء عجل، واذا راهم ابطأوا اخر. أخر صلاة ماذا؟ العشاء. فالحديث واضحة يا أخي في التأخير في يعني أذان العشاء وتأخير صلاة العشاء إذا رغب أهل المكان، هذا أمر مستحب، بارك الله فيك، هذا مر معنا. يقول السائل هل يجوز للمسافر أن يترك صلاة الجماعة؟ يترك صلاة الجماعة ويسمع النداء. نقول للمسافر على حالين، إما أن يكون سائر فيسمع النداء فيلزمه أن ينزل، هذه مشقة عليه، واضح. وإما أن يكون نازل، نزل في مكان ويسمع النداء في المسجد بجانب العمارة بجانب الفندق بجانب اللوكندا بجانب البيت، ما الواجب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. الواجب عليه يذهب إلى المسجد وإن كان مسافرا، إلا إذا كان عنده عذر ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وإلا فقد سمع النداء فالواجب عليه أن يذهب إلى المسجد. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز إنشاء جماعة ثانية بعد انتهاء الصلاة مع الإمام الراتب؟ كون الإنسان يأتي بجماعة ثانية، الأصل أن هذه الجماعة التي نتكلم عليها من أول الباب هي الجماعة الأم، هي الجماعة التي ينادى لها. أما إذا تعددت الجماعات هذه لا مبالاة، تصبح لا مبالاة بصلاة ماذا الجماعة. فالجماعة الأم هي الأصل. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل تأخر عن صلاة ماذا الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الحامل لك على التأخر، لماذا، يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، يتصدق عليه ب27 درجة، فإن له ماذا عذرا في التأخر عن الصلاة. فالجماعة الأولى هي الجماعة الأم، وما بعدها إذا تركها الإنسان لغير ما عذر قد لا تقبل منه، وقد يكون آثم لتركه صلاة الجماعة. إذا تأخر الإنسان عن الصلاة الأم وهي الجماعة التي يعني جاءت بها ماذا الأحاديث، وتعمد حتى فاتت فيقول أنا سأصلي جماعة ثانية، فإنه يأثم وقد يحرم أيضا من 27 درجة، فتكون صلاة واحدة، تكون درجة ماذا واحدة. أما إذا كان له عذر فالذي يظهر أنه لا يحرم من الأجر، لا يحرم من الأجر. الحديث هذا الرجل الذي دخل متأخرا والله أعلم. أما ما ترى من الجماعات جماعة بعد جماعة جماعة 10 جماعات في المسجد هذه ما هي صح. وأيضا افتئات على الإمام، المسجد له إمام وله يعني وتقام فيه جماعة، فقيام جماعات داخل المسجد افتئات على صاحب المسجد، افتئات على صاحب هذا المسجد، لأن صاحب المسجد هو سلطان المسجد، فهذا يعتبر من الافتئات عليه، من الافتئات عليه أن يتأخر. وهذا قد يكون مدعاه إلى التفرغ مدى المسلمين، بعضهم ما يرغب أن يصلي خلف الإمام، يقول له نتأخر نصلي لنا جماعة في آخر المسجد، فتكون شلل وجماعات وافتئات على الإمام. مثل هذا ممنوع حقيقة، مثل هذا ممنوع في الشرع. أما إنسان واحد فرد أو فردان يتأخران لعذر من الأعذار ما أدرك فصلى، قد يقال أنه يؤجر، وهي تعتبر ماذا 27 درجة في حقه، الله أعلم. أما بالظاهرة هذه أنه يتأخر بالراحة يقول سأجد جماعة ما في مشكلة، هذا قد يحرم من الجماعة ويقال أنت افتأت على الإمام وأنت فرغت المسلمين، وعدد لك من المفاسد والأضرار الذي ترتب على الجماعة الثانية. إلا مسألة واحدة وهو نقل عليها الإجماع، وهي مساجد يعني الأسفار أو مساجد الأسواق، مفتوحة مساجد أسواق، تجد هذا يدخل السوق وهذا يخرج من السوق فيصلي مفتوح، أو هكذا مساجد الأسفار في الطرقات ينزل فيصلي جماعة وتنزل جماعة أخرى فتصلي، هذا الإشكال. لكن مسجد في قرية أو في مدينة تقام فيه هي الجماعة هذه ثم تتكرر فيه الجماعات، هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان الرجل معاقا وهو أحفظ القوم فهل يؤم الناس فهل يؤم الناس ويصلي الناس جلوسا خلفه؟ ما أظنهم سيرضون، إن رضي طلاب العلم سيرضى عامة الناس، عامة الناس حتى مع وجود المرض بعضهم يصوم ولو يهلك، عوام الناس عندهم شدة في باب الترخص، وعندهم في باب ماذا يعني في باب الترخص تجده ماذا شديدا، وفي باب النهي والله تجد عنده تساهل، عكس الدنيا يعني باب المحرمات بعض المعاملات الله هو الرحيم، وتجد بعض الأشياء الذي رخص فيها الشارع متشدد ربما يهلك نفسه بالصيام أو بالصلاة، صلي قائم ستسقط يا حاج أجلس وكذا ما. سيصلي قائما، فحقيقة يعني مثل هذا الشخص الذي سيصلي بالناس ويبقى على هذا الحال ما أظن سيصلون، فإذا كان بجانبي من هو أقل منه حفظا وإتقانا لا يقدمون هذا الشخص، إلا أن يكون هو الإمام الراتب، وهذه مشكلة، إلا أن يكون هو الإمام ماذا الراتب، لكن ما أظن أنه يبقى عنده علة دائمة ويصلون خلفه قعودا قد لا ترضى شؤون الأوقاف أو كذا، والله أعلم، أو أهل الحي ما يرضونه، والله أعلم. بالنسبة للفرائس اللحمة التي بين الجنب والإبط، هل هذا المقصود بها؟ الظهر هذا اللي أسفل الكتف، هذا الجنب وهذا الكتف أسفل هنا، يعني هذه أي من الخلف يعني. نعم الله جزاك الله. ليش يعني هل إذا صلى بشخص دخل على شخص؟ الظاهر لها سبب والله أعلم، الظاهر أنها من ذوات الأسباب، يصلي معه تعتبر لهذا نافلة وتلك فريضة، أن هذه لا سبب، ما هو نفل مطلق أصلا، ما هو من قبيل النفل المطلق، والله أعلم. ها؟ ما رأيته من فرائص هذه، أنا هكذا تخمينا يعني، يقولون ما بين الكتف وما بين الجنب، جنب الإنسان هو هذا يعني هيخذ هذا جنب الإنسان، وأسفل الكتف يعني من الخلف أسفل الكتف والجنب، أسفل الكتف وأعلى الجنب، فهذا هو المكان يعني، والخلف ما أدري كيف أصاف أو من هنا، من هنا لا من الخلف، واحد يشوفها في الإنترنت هذه صورة يقول لنا ماذا الصورة مكانها بالضبط.